واكشف كروبنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات اعمالنا يا رب. شهر عليه من الهداية نور، ما شابهته أهلة الشهور. شهر الصيام، شهر القيام، شهر الصيام يطل في إشراقه، فإذا الوجود نسائم وعطور. شهر الصيام، شهر الصيام يطل في إشراقه، فإذا الوجود نسائم وعطور. شهر التجلي والصفاء، شهر التجلي والعطاء، شهر التجلي والصفاء، وكم به ترقى النفوس إلى العلا وتطير وتحلق الأرواح وتحلق الأرواح في أفق الغدى فرح هنالك في السماء وسرور. وبليلة نزلت ملائكة السماء، نزلت ملائكة السماء، والروح فيها والهدى منشور. اقرأ حكيم الذكر، اقرأ حكيم الذكر يا خير الورى، اقرأ حكيم الذكر يا خير الورى، اقرأ حكيم الذكر يا خير الورى، اقرأ فأنت إلى العباد بشير. عفوك ورضاك وحسن لقاك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأصلح أحوالنا يا رب. وبليلة وبليلة وبليلة نزلت ملائكة السماء والروح فيها والهدى منشور اقرأ حكيم الذكر يا خير الورى اقرأ حكيم الذكر يا خير الورى اقرأ اقرأ فأنت إلى العباد بشير صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله أنت النور الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا واسع الندى يا سيدي يا رسول الله